ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ايها الاخوه المؤمنون، نستمع للتلاوه القرانيه المباركه والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القراني القارئ باذاعه وتلفزيون جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيله القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ المعروف والمقدس بهنا باي بمركز رقازيه بمحافظه الشرقيه. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء

ونفضل بعضها على بعض في لطف إن في ذلك الأرض قطع متجاورة وفي الأرض قطع وفي الأرض قطع ونفضل بعضها على بعض في لطف إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تعجب قولهم فعجب قولهم أولئك الذين يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما لكل قوم منها ولكل قوم منها الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم الله الله وما تغيب الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء إن عنده بمقدار وكل شيء إن عنده بمقدار الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم من سر القول ومن جهر به سواء منكم من سر القول ومن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال

وكذا المسمى الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات تلمها علينا ذلكم العالم القرآني صديق القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ المعروف والمقيم بهنا باي بمركز زقازير بمحافظة الشرقية الشركة الفنية الهندسية الكبرى لتصميم وتصنيع احد زكاه كبرت الصوت ادارة مهندس السيد عيد غسول او ليلى من غمرة طاهلية الامارة الحديثة ادارة اولاد ندى بتاح المري ايها الاخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا. لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبل ذلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء

وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وويل للكافرين من عذاب شديد للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله لآيات لكل صبار شكور صدق الله السراءة القرآنية المباركة والإفتراها علينا صديق الشيخ محمود علي حسن أي الأخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا